نرجو من يتلقى خطابنا هذا أن يهتم بتلبية طلبي هذا، والله يحفظكم ونص مشكلة ما يأتي. أنا رجل إمام مسجد بقرية آل سكن ببلاد خثعم، وقد وقع كسر في رجلي وتعافيت الحمد لله، ولكن أصبح مفصل ركبتي لا ينثني، فهل يجوز أن أصلي بالمصلين؟ لأنه ليس بالقرية من هو أقرأ مني، أفيدونا عن طريق البريد أو الإذاعة تتضمن الحل، هذا ولكم جزيل الشكر. يا أخ إمام قرية سكن من بلاد خثعم، تقول إنك أنت إمام الجماعة تصلي بهم، وقد حصل في رجلك كسر فعوفيت، بقيت الركبة لا تثنيها، فهل تصح إمامتك؟ تقول ولم يكن في القرية من هو أقرأ منك، صلاتك بهم صحيحة إن شاء الله، لأنك تؤدي الأركان كلها ما عدا التشهد، فأنت تجلس والتورك لا تتمكن منه ما دام أن ركبتك على الحالة التي وصفتها، الحاصل التورك سنة والصلاة صحيحة إن شاء الله، وإمامتك بهم جائزة ما دام أنه لا يوجد من هو أقرأ منك، والله أعلم.